هل عندنا يقين في رزق الله جل وعلا؟ وإلا فلماذا تخشى على أولادك وعلى نفسك من الفقر؟ أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد. الأسعار غليت والمرتب يدوب، ماذا أصنع؟ وتراه حائرا تائها. هل عندك يقين في الله جل وعلا وفي رزقه جل وعلا؟ أم عندك يقين في الأسباب؟ أم عندك يقين في الرزق المحسوب؟ فالرزق نوعان، الرزق نوعان، رزق محسوب ورزق غير محسوب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما أن تعلق القلب بالله وامتلأ يقينا في الله إلا ورأى الإنسان الأعاجيب، رأى عجبا، وليس هذا بعجب، ولكنه الإيمان، ولكنه الإيمان إذا تغلغل في القلوب. لماذا تخشى من الفقر؟ توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بلا شك بأن الله رازقي، وما يقوم الرزق فليس يفوتني، وإن كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ما تكفل بالرزق رئيس أو وزير أو هيئة أو منظمة، ولكن الذي تكفل بالرزق هو الله جل وعلا، هو الذي قسم الأرزاق. أيها المريض، هل عندك يقين في الله جل وعلا في أثناء مرضك؟ هل تألمت يوما؟ هل أجريت عملية جراحية؟ هل أصابك التعب يوما؟ فهل عندك يقين في الله أم في الطبيب؟ هل عندك يقين في الله أم في الدواء؟ هل عندك يقين في الله أم في المستشفى وفي العملية الجراحية؟ سل نفسك هذه الأسئلة. هل عندك يقين في الدواء أم في من عنده الشفاء؟ هل عندك يقين في الطبيب البشري أم عندك يقين في الطبيب جل وعلا؟ فالطبيب اسم من أسماء الله جل وعلا. قال الشافعي: طلبوا لي طبيب الورى وطلبت طبيب السماء. طبيبان، ذاك يعطي الدواء وذاك جل وعلا يجعل فيه الشفاء، وذاك جل وعلا يجعل فيه الشفاء. هل عندك يقين في قضاء الله وقدره؟ الله جل وعلا يغني هذا ويفقر ذاك، ويسجن هذا ويقتل ذاك، وهذا يعيش مريضا وهذا يعيش صحيحا، وهذا يعزه الله وآخر يذله الله، وهذا مبتلى في زوجته وآخر في أولاده وآخر في ماله وآخر في صحته، كل ذلك بقضاء الله وقدره. فهل عندك يقين في قضاء الله وفي قدره؟ فالظاهر لك في قضاء الله وقدره بأنه الشر، وتتألم من ذلك، وقد تجزع وقد تسخط وقد تعترض على أمر الله جل وعلا، مع أن الله جل وعلا لا يقدر لنا إلا الخير، لكن الحكمة لا يعلمها إلا الله. قد يظهر الله جل وعلا هذه الحكمة لنا في الدنيا وقد يخفيها عنا فلا نعلمها إلا في الآخرة. لكن اعلم بأن الكون يسير بلطف وبحكمة عظيمة لا يعلم ذلك إلا الله. ذكر في الأثر أن الله جل وعلا قال لداود عليه السلام: يا داود أنت تريد وأنا أريد، أنت تريد شيئا وأنا أريد شيئا آخر، أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، وأنا الفعال لما أريد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.